كنت أشتغل في معرض بمؤسسة تجارية، وعند بداية تعييني في العمل تم الاتفاق شفويا بيني وبين صاحب المؤسسة بأن يدفع لي مرتبا معينا وبدل 3 أشهر بدل سكن إلى آخر رسالته الطويلة التي فهمت منها أنه اختلف مع صاحب العمل وأنه عمل عنده 10 أيام فخشي أن لا يعطيه مرتب هذه 10 أيام فأخذ من قيمة المبيعات مبلغ 1050 ريالا من غير علم صاحب المال، ثم صرف له مرتب هذه 10 أيام. فيقول أنا أشعر بأنني مظلوم وأن صاحب العمل لم يصرف لي تذكرة سفر ولم يصرف لي مرتب شهر بدل إجازة ولم كذلك لم يصرف لي بدل سكن 4 شهور في سنة جديدة وهي تعادل 3000 ريال، مع أنني كنت دائما أمينا ولم أخذ سوى المبلغ الذي ذكرت لكم، فما الحكم؟ هل يجوز لي دفع، هل يجوز لي استحلال هذا المبلغ أم أتصرف به لوجه الله أم أعيده إليه؟ أفتوني. الجواب أن الإنسان ممنوع أن يخون أحد، حتى إذا خانه أحد لا يجوز له أن يعامله بالخيانة، فاقتطاع هذا الجزء من المال بدون علم صاحبه خيانة من العامل، وكان اقتطاعه إياه مبنيا على ظن أن لا يعطيه أجر الأيام وقد أعطيها، فعليه أن يرد ذلك المال لصاحبه، وكونه يقول عن الإجازة وما إلى ذلك يصرح بذلك إن كان له حق، وإلا فعليه أن يرد المال الذي خانه ويطلب من الله التعويض، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.